الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب ترتيبها في المصحف رقم 33، وآياتها 73 آية. أول هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متقيا لله عز وجل، لا، ولكن معناها دم على تقوى الله وازدد منها، كما أنك في الصلاة وأنت داخل الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم. وهل هناك هداية أعظم من هداية الصلاة وأنت في الصلاة؟ ولكن أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي زدنا يا ربي هداية. فمعنى اتق الله يعني دم على تقوى الله يا رسول الله وازدد من هذه التقوى. ولا تطع الكافرين يعني أي كافر لا تطيعه في ترك دينك، ولا أن يكون هناك عندك تنازل عن أي قضية من قضايا الدين. لا تطع الكافرين من أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم، وكذلك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اترك سب آلهتنا ولا تذكرها بسوء، وقل إن لها شفاعة لمن عبدها. قالوا له ذلك: لا تسب آلهتنا ولا تذكرها بسوء، ومجرد أن تقول فقط يعني إن هذه الأصنام لها شفاعة لمن عبدها، وأتركك تدعو الناس وتفعل ما تشاء. مساومة، ولكن مساومة على حساب الدين، لا ينبغي التسليم لها أبدا. فأمره الله تعالى بألا يلين لكلامهم، لا يجوز أبدا التنازل عن أي قضية من قضايا ثوابت الإسلام ولا التميع فيها، بل لابد أن يكون هناك قوة وصرامة في إظهار هذه الثوابت. إن الله كان عليما حكيما، عليما بما يفعل الناس من طاعة أو معصية، حكيما سبحانه وتعالى في وضع الأشياء في مواضعها. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني يا رسول الله اتبع الوحي في كل أمورك، ولا تتبع مشورات الكافرين والمنافقين. وهذا فيه درس عظيم جدا، أننا مأمورون أن نتبع في ديننا الوحي، لا نتبع أهواءنا ولا نتبع أمزجتنا ولا نتبع أي مبادئ أخرى ولا أي قوانين أخرى تخالف الشرع. إنما في دين الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك، ما يوحى إليك من ربك. الله تعالى قال في الآية الأخرى: فاستقم كما أمرت، يعني لا تستقم كما أردت، ولكن استقم كما أمرت، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. يعني اتباع الدين ليس بالهوى ولا بالأمزجة، إنما اتباع الدين بالوحي، سواء وافق هواك أو خالف هواك، لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع شيئا إلا إذا كان فيه المصلحة لعباده. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني الله تعالى خبير، يعلم ويخبر عز وجل كل شيء عليه عباده من طاعة أو معصية، من سر أو علانية، نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله يعني في أمورك كلها الدينية والدنيوية، توكل على الله في تبليغ الدعوة، توكل على الله في دعوة الناس، توكل على الله في إظهار المعجزات، توكل على الله في الرزق، توكل على الله في إنجاب الأولاد، في كل أمورك توكل على الله. التوكل معناه إيه؟ التوكل معناه اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وكفى بالله وكيلا، إذا فعلت هذا كفى به عز وجل حافظا يحفظك من كل سوء. فمن توكل على الله كفاه الله تعالى من كل ما أهمه، وكفى بالله وكيلا، كفى به عز وجل كافيا لعباده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان الواحد من المنافقين يقول لي قلب يأمرني بكذا وقلب يأمرني بكذا، فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يكون للإنسان إلا قلب واحد ليس فيه إلا إسلام أو كفر أو نفاق. فأقول لك والله أنا عادي، أنا ممكن أكون كافر وممكن أكون مسلم، ممكن أكون منافق وممكن أكون مسلم عادي، أتعامل مع دول بقلب ومع دول بقلب، لا هذا نفاق، هذا كفر بالله عز وجل. إنما هو قلب واحد، إما مؤمن وإما كافر، إما منافق وإما مخلص لله عز وجل. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الظهر هو إيه؟ يعني ربنا عز وجل نهى الإنسان يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي، محرمة علي زي أمي واختي، كما يقول الناس في هذه الأيام لزوجاتهم، هذا حرام لا يجوز. الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وكان هذا في الجاهلية طلاقا، كان ده في الجاهلية اللي يقول لامرأته هذا تطلق المرأة. فبين الله تعالى أن الزوجة ليست أما، وأن هذا القول منكر، منكر ممن قاله وزور وإثم، وجعل على من قاله كفارة. الكفارة دي ذكرها الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله في سورة المجادلة، عتق رقبة إن لم يوجد يصوم 60 يوما متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة. قال عز وجل وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء اللي هو التبني، يعني ما ينفعش واحد يتبنى إنسان ويدعيه إليه، يقول فلان ابني ويسجله باسمه في السجل المدني ويقول فلان ابني هذا، لأن هذا التبني سوف يترتب عليه أحكام أخرى، يطلع على عورته وعورة امرأته، ويكون هناك يعني حرمة بينه وبين أقرباء ذلك المتبني، هذه كلها لا تكون إلا بالولادة وتكون بالبنوة الحقيقية، أنت أنجبت هذا من ظهرك ومن بطن امرأتك. أما التبني كان في أول الإسلام جائز فحرمه الإسلام. قال عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني لم يجعل الله تعالى التبني أبناءكم حقيقة وشرعا، والأدعياء كما ذكرنا هما التبني. ذلكم أي ما تقدم من ذكر الظهار اللي ذكرناه وادعاء الأولاد اللي هو التبني، قولكم بأفواهكم، يعني ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه لا تأثير له في الأحكام الشرعية، هذا القول ما دام أنه لم يقره الله عز وجل ليس حكما، فلا تصير المرأة به أما، ولا يصير ابن الغير به ابنا، ولا يترتب على ذلك شيء من الأحكام لا الأمومة ولا البنوة. فينبغي الوقوف عند أحكام الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، يعني ادعوا الأولاد للآباء الصلب الذين خرجوا من صلب آبائهم، الذي أنجبهم والذي هو أبوه حقيقة، وانسبوهم إليهم ولا تنسبوهم إلى غيرهم، هو أقسط عند الله، هذا أعدل عند الله من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه. ينفعش واحد يتبنى إنسان ويقول هذا ابني، هذا ظلم وجور كما ذكر الله تبارك وتعالى. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، إن لم يكن له أب لا تقل ابني ولكن قل هذا أخي، فقولوا أخي ومولاي، وتقول ابن فلان حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة. فعشان الإنسان نهض بعض الناس يروح مثلا ملجأ ولا في أي مكان يروح جايب الولد أو البنت ويكتبها باسمه، هذا حرام ولا يجوز، لابد أن ترضعه امرأته 5 وضعات مشبعات حتى يصير ابنا له أو يرضع أحد محارمه حتى يكون محرما على يعني من ترضعه. إنما أن يكون تبني بغير الرضاع هذا لا يجوز. قال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد. أي شيء من الأحكام الشرعية إنسان يفعلها يفعل خلاف خطأ فإنه لا إثم عليه. يعني لو إن هو قال هذه القولة في الظهار خطأ لا إثم عليه، ادعى ولدا من التبني خطأ وعرف الحكم على ذلك لا مانع، يعني يعفو الله عنه ثم يرجع عما فعل. فما فعله الإنسان مخالفة لشرع الله تعالى خطأ فإن الله تعالى عفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان واستكره عليه. قال: ولكن الإثم فيما تعمدت قلوبكم، يعني فيما تعمده الإنسان وعلمه وفعله عمدا من تسمية الأبناء إلى غير آبائهم، ما علمكم بتحريم ذلك. قال قتادة: ولو دعوت رجلا لغير أبيه، ولو دعوت أنت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس. يعني لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس. المقصود يعني لا ينبغي أبدا أن ننسب الأولاد إلا إلى آبائهم الصلبيين الذين خرجوا من يعني من صلبهم ومن بطون أزواجهم. قال عز وجل: وكان الله غفورا رحيما، يعني من فعل شيئا خطأ وعلم ورجع عن الخطأ إلى الصواب فإن الله يغفر له ويرحمه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يعني النبي أحق بهم في أمور الدين والدنيا وأولى بهم من أنفسهم، فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم. فيجب عليهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق طاعتهم لأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم. هذه الطاعة لا تجب لأحد إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض، لذلك أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن، قال: فأيما مؤمن ترك مالا فلترث عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. سبحان الله، هل هناك أعظم من ذلك؟ يقول: أي إنسان ترك مال الورثة يرثونه ورثته، لو ترك دينا أنا أقضيه عنه، لو ترك شيئا أنا أسده عنه، ليه؟ لأننا أولى به من أقربائه. يعني ممكن أقربائه لا يسدون عنه دينه، أنا أسد عنه دينه وأقضي عنه دينه، فأنا أولى به من أي أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفع لك ولي من أبي وأمي وأولادي ومالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عائشة: اللهم اغفر لعائشة ذنبها كله، أوله وآخره وقديمه وحديثه وصغيره وكبيره، فضحكت عائشة عنه أرضها حتى يعني ألقت برأسها في حجره صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة والله هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. سبحان الله، دعوتي لأمتي في كل صلاة، فهو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وآله وسلم. وأزواجه أمهاتهم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمهاتهم في التحريم. يحرم عليك أن تتزوج أمك أو تأتي أمك، كذلك يحرم عليك وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كتحريم أمك التي ولدتك. ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم، فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كما لا يحل له كذلك من أمهات المؤمنين كما يحل له أن يتزوج بأمه. حرم الله عليه يتزوج بأمه، كذلك حرم عليه يتزوج بأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهن أمهات المؤمنين رجالا ونساء. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رجالا ونساء. وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. المراد بأولي الأرحام القرابات، يعني بعضكم أحق بميراث بعض، يعني لأنه هو كان في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان هناك توارث بين الأخوة في الله عز وجل، فلما نزل هذه الآية كانت القرابات أولى بالميراث من الأخوة في الإسلام. قال وأوحي بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وقد تقدم في سورة تفسير هذا في أول سورة الأنفال، وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام كما ذكرنا من التوارث بالهجرة والمولاة، فبين الله عز وجل أن التوارث يكون بالأرحام بالنسب والمصاهرة في كتاب الله، يعني في القرآن في آيات المواريث من المؤمنين. المعنى أن ذوي القرابات من المؤمنين، يعني الكافر لا يرث المؤمن المسلم، ولا المسلم يرث الكافر، هذا حرام في شرعنا. والمهاجرين يعني بعضهم أولى بعض من المؤمنين، والمهاجرين الذين هم أجانب ولو كان بينهم حلف أو صداقة، يعني لا توارث إلا بين القرابات، حتى ولو كان هناك صداقة أو هناك حلف بينك وبين غيرك لا توارث إلا بالقرابة وأولي الأرحام، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني لا مانع أن تعطوا إلى الصداقات والمعارف يعني الصداقات تعطوهم صدقة أو وصية، فإن ذلك جائز. لو مثلا في واحد صديقك أو أخوك في الله توصي له وصية لا تزيد عن الثلث، فلما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي لهم. لو في مثلا أنت عاوز تكرم إنسان صديقك أو حلفا لك أو هاجر معك من مكة إلى المدينة، أو أنه يعني تحب أن تكرمه، ليس له نصيب في الميراث الشرعي ولكن له الوصية، تقول أوصي له مبلغ كذا بشرط أن لا يزيد على ثلث المال. قال عز وجل كان ذلك، يعني هذا النسخ الميراث، نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة ورده إلى ذوي الأرحام من القرابات، كان هذا في الكتاب مستورا، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب، وفي القرآن كذلك مكتوب، فيجب عليكم أيها المؤمنون العمل به وترك ما نسخنا. قال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب ما الميثاق الذي أخذه الله تعالى من النبيين؟ هو أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأن ينصحوا لقومهم، هذا هو الميثاق. ومنك أخذنا من النبيين، ومنك طب ما هو النبي نبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. لماذا خص الله تعالى هؤلاء الخمسة؟ لأن هؤلاء هم أولي العزم الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أكثر الأنبياء تحملوا وأوذوا وكانوا أكثرهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. أخذ الله الميثاق من جميع النبيين وخص هؤلاء الخمسة، خصهم لكونهم كما ذكرنا أولي العزم من الرسل. وتقديم ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع آخر زمانه هذا فيه تشريف له وتعظيم مما لا يخفى، ربنا قدمه على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني أخذنا من النبيين عهدا شديدا بإيه؟ على الوفاء بما حملوا وما أخذه الله تعالى عليهم أنه لابد أن يقوموا به. لماذا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم يوم القيامة، يسأل الله تبارك وتعالى الذي وعده وعدا وحمله أمانة، هل وفى بهذا الميثاق؟ هل أدى الرسالة إلى قومه؟ وإذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم؟ سبحان الله العظيم، هذا فعلا والله إذا كان ربنا يسأل الرسل والأنبياء وهم أكرم الخلق عليه، بلغتم أم لا؟ أديتم عهدي أم لا؟ أبلغ بالذين أرسل إليهم وأعد الكافرين عذابا أليما. يعني يسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم وأعد لهم عذابا أليما، لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرحمة في يوم القيامة لأنهم لقوا الله تعالى على كفرهم، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. والمقصود بالنعمة هنا النعمة العامة، جميع النعم، ومن أعظم هذه النعم ومن ضمن هذه النعمة العظيمة إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. هذه الجنود اللي هي جنود الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني غزوه في المدينة، وهي الغزوة المسماة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وهم أبو سفيان بن حرب في قريش، وعين بن حصن الفزاري، وقومه غطفان وبنو قريظة والنضير من اليهود. كان هذا في شوال سنة 5 من الهجرة، تحزبوا العدوان الثلاثي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب ماذا فعل الله عز وجل حتى تعلم أن الله تعالى إذا كان معك فتحزن؟ الله تعالى إذا كان ناصرك عز وجل فتحزن. قال عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا، حتى الله تعالى أرسل عليهم الريح الشديدة ألقت قدورهم من على يعني الطهي، بيطهون القدور من شدة الريح، ألقت القدور التي فيها الطعام ونزعت فصاطيتهم. الفسطاط اللي هو الذي يربط به الخيمة، الوتد، فنزعت هذه الايه هذه الأوتاد، هذه الريح لشدتها. وجنودا لم تروها أرسل الله تعالى ريح، وكذلك جنود لم تروها اللي هي يعني الريح نشعر به، الملائكة لا نراها، أرسل الله تعالى الملائكة كذلك، وبعث الله عليهم ملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجلت الخيل واضطربت الخيل، اضطربت بعضها في بعض، وأرسل الله عليهم الرعب دون أن يتدخل أي مسلم بسلاح. جند الله عز وجل ملائكة وريح، جند الله تبارك وتعالى. إذ قال الله عز وجل وكان الله بما تعملون بصيرا، بصير عز وجل بما يكفر الناس أو يطير الله عز وجل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم يعني من أعلى الوادي، العدو جاءكم من أعلى الوادي وهو جهة المشرق، ومن أسفل منكم من أسفل الوادي من جهة المغرب. وإذ زاغت الأبصار، جاءكم الأعداء من كل مكان حتى يطوقوكم في المدينة. وإذ زاغت الأبصار يعني من كثرة الخوف الذي فيكم، يا محمد أنت ومعك عليه السلام، شخصت الأبصار يعني دهشت من فرط الهول والحيرة، عدوان كبير جدا وخوف ورعب. وبلغت القلوب الحناجر، أي ارتفعت القلوب من مكانها ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر. الحنجرة هو أعلى طريق في الحلق، حلق الإنسان، وهذا المبالغة، يعني أنهم خافوا جدا وجزعوا جدا أكثر الجزع، خوف شديد جدا جدا من كثرة الهول وهجوم الأعداء عليهم. وكذلك قال عز وجل وتظنون بالله الظنونا، فبعضهم ظن النصر ورجع من الله تعالى الظفر، وبعضهم ظن خلاف ذلك، ظن أنهم سوف يهلكوا ويقتلوا ويستأصلوا. تظنون بالله الظنونا، هذا ظن بالله تعالى بالنصر، وهذا ظن أنه سوف يهلك ويموت. هنالك في هذا الوضع الصعب جدا، فعلا الوضع صعب جدا، خوف رعب وبرد شديد وظلمة شديدة جدا جدا وعدوان من كل مكان وهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصحابه، هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء حتى تعلم أن الابتلاء تمحيص، تخليص للمؤمن من ذنوبه ومعاصيه، ومحق الكافرين يعني إبادة للكافرين، نسأل الله العافية. هنالك ابتلي المؤمنون بماذا؟ ابتلوا بالقتال والجوع والحصر والنزال ليتبين المؤمن من المنافق، لابد من التمييز والتمحيص. وزلزلوا زلزالا شديدا، اضطربوا، فمنهم من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه، اضطراب حتى من هذه الفتن وهذه البلايا من أجل تثبيت المؤمنين وتمييز الصادق من الكاذب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هنا يظهر التمييز. ماذا قال المنافقون الذين هم في صف المؤمنين موجودين في الصف معك؟ لن يتميزوا، لابد أن يظهر بهذه الزلزلة وهذه الفتن وهذه البلايا المؤمنون، وكذلك يظهر المنافقون. ماذا قال المنافقون؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض إيه؟ مرض الشك والاضطراب، مرض النفاق. قالوا ماذا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني الله تعالى وعدنا الظهر والنصر على الأعداء وها نحن سوف نهزم، يعني ظنوا أن الله تعالى لن ينصرهم وأساءوا الظن في الله تبارك وتعالى. اعترضتهم، قال عز وجل إلا غرورا، عندما اعترضتهم في حفر الخندق صخرة فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس فطارت منها قطعة، فقال إن الله أعطاني ملك فارس. ثم ضربها أخرى فطارت منها قطعة فقال إن الله أعطاني ملك الروم. فقال بعض المنافقين، هنا بقى إيه اللي حصل؟ المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بقى احنا محبوسين وإحنا محصورين في المدينة والأعداء من كل مكان جاينا، وتقول ملك فارس والروم. فقال المنافقون يعدنا ملك كسرى وقيصر وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته. شفت الاستخفاف، استخفاف وشك، وشك واضطراب في وعد الله تبارك وتعالى. يقول ملك فارس والروم ونحن لا لا, لا يملك أحدنا أن يذهب يقضي حاجته. طيب انظر إلى قول هؤلاء المنافقين وانظر إلى قول المؤمنين، ثم يقول الله عز وجل عن قول المنافقين أيضا، وإذ قالت طائفة منهم، يعني أيضا من المنافقين، يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعني لا مقام لكم هنا في العسكر، فارجعوا فارجعوا، لا تقوموا في هذا المكان وإحنا نقتل ونباد ونستأصل، ارجعوا. أمروهم بالهرب من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم بالمدينة. يقول بعضهم لبعض المنافقون، بعضهم لبعض يقول نرجع لأننا سوف نموت ونهلك. ويستأذن فريق منهم النبي، فريق آخر من ضعاف الإيمان، يستأذنون يقولون هنروح البيت، يستأذنك تروح البيت عشان ما يرجعوش تاني، يقولون إن بيوتنا عورة، بيطلعوا حجج، حجج واهية وأعذار واهية، يقولون في بيوتنا نساء وفي بنات ضائعة سائبة ليست بحصينة، نخشى عليها العدو، لا نأمن على أهلنا، فإذن لنا أن نأتي بيوتنا. قال عز وجل وما هي بعورة، الله تعالى كذبهم أنهم قالوا بيوتنا عورة، وما هي بعورة، ليست عورة بل بيوتهم آمنة، إن يريدون إلا فرارا، أرادوا بهذه الحجج الواهية هذه الأعذار الكاذبة أن يهربوا فرارا، ما يريدون إلا الهرب من القتال. سبحان الله، شفت الكيفية دي، شفت الموقف ده، اختلاق الأعذار من أجل التخلف عن الأعمال، التخلف عن أجل سبيل الله تبارك وتعالى، التخلف عن نصر الدين، الفرار، اختلاق الأعذار بأي وسيلة، نفاق. قال عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها ثم سئلوا الفتنة لخيانة المؤمنين، فتح الطريق للعدو، وقيل هي القتال للعصبية، لأتوها، هؤلاء المنافقون لو أن العدو جاء يهجم على المدينة وطلب العدو من هؤلاء المنافقين أن يفتحوا لهم الطرق للدخول للمدينة للحرب سوف يساعدهم في ذلك. ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وانت تقول أنا عايز أروح بيتي وتهرب من العسكر، ده انت لو جاء عدو يهجم على المدينة من أجل أن يقتل المسلمين لمهدت أنت له الباب ومهدت له الدخول. وهذا شأن المنافقين في كل بلد وفي كل حرب ضد المسلمين، يمهدون الطرق للكافرين. لا أتوها يعني لا أعطوها، أعطوها للأعداء وما تلبثوا بها إلا يسيرا، بل هم مسرعون إليها لا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة، سوف يكونون مع الأعداء يساعدونهم ولا يقولون لهم دعونا نأتي إلى بيوتنا فإن بيوتنا عورة، لن يقول لهم ذلك. إنما هذه الأعذار تختلق عندما يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى فيريدون الفرار والهرب. قال عز وجل ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يعني هم قبل ذلك غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله عز وجل أهل بدر من الكرامة والنصر، فقالوا لئن أشهدنا الله تعالى قتالا آخر لنقاتلنا. دول بنو حارثة وبنو سلمة، كان منهم ناس لما رأوا المسلمين في بدر انتصروا وظفروا وأعلهم الله تعالى وأكرمهم، قالوا لو جاءت معركة بعد ذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف نقاتل. فلما جاءت المعارك وقد وعدوا الله تعالى ووثقوا العهود أخلفوا وعدهم مع الله تبارك وتعالى. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وهم اليوم في الأحزاب يولون الأدبار يريدون أن يستأذنوا ويذهبوا إلى بيوتهم. وكان عهد الله مسؤولا، يعني عهد الله تعالى مطلوبا من صاحب الوفاء، يطلبه الله تعالى منه أن يوفي به، ومجازي على ترك الوفاء به، يذكرهم الله تعالى عهدهم مع رسوله بنصرته وحمايته عندما هاجر إليهم، وهم الآن بعضهم يريد أن يترك المعركة ويترك ساحة القتال ويذهب إلى بيته. أين الوعد؟ أين الميثاق أنك تنصر رسول الله وتكون معه وتعزره وتنصره حتى لو كان حساب نفسك ومالك وأولادك؟ قال عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني هل تظنون أن الفرار ينفعكم إذا فررتم؟ لا والله. أو إذا فررتم من الموت أو القتل لا ينفعكم، فما أنتم ملاقون سوف تلاقونه، تموت بالسيف، تموت بغيره، تموت في المعركة، تموت على السرير، لابد أن تموت في ميعادك. لن يعجل القتال في سبيل الله موت أحد، ولن يؤخره هروب أحد، هذه مقادير كتبها الله عز وجل. لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، إنما هذه أجل مكتوبة، فأقدم وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم. هتفر من المعركة تترك الاقتتال في سبيل الله تبارك وتعالى، تعيش بعدها كم سنة؟ 10 سنين، 20 سنة، 100 سنة، متاع قليل، متاع قليل. ثم تذهب إلى الله تبارك وتعالى فيجازيك على هذا الفرار، يعني بأن يحاسبك عليه يوم القيامة. وكل ما هو آت فهو قريب، فلا ينبغي أن تترك القتال في سبيل الله تبارك وتعالى وتفر لتعيش أيام معدودة حقيرة ليس لها أي قيمة في حساب الآخرة. ثم قال عز وجل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. من يحميكم من الله عز وجل إن أراد بكم سوءا، هلاكا يعني، أو نقصا في الأموال أو جدبا ومرضا، لو أراد الله تعالى بكم هذا وقدره عليكم من يمنعكم من الله عز وجل؟ لا أحد. أو أراد بكم رحمة، يرحمكم بها من خصب ونص وعافية. إذا أراد بكم ذا هذا أو ذاك، من يمنعه من الله عز وجل؟ لا أحد. قال عز وجل: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس لأحد أبدا من دون الله ولي ونصير ينصره من عذاب الله عز وجل، بل إن الله تعالى هو الولي والناصر لمن استعان به عز وجل، والذي يصيب الناس بالضر والنفع حكمة منه وابتلاء منه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.